الحمد لله الذي جعل الأمن والأمان والطمأنينة للمؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحمد لله الذي جعل الخوف والذلة والصغار على الكافرين والمنافقين يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تفعلون. معاشر المؤمنين، كان الحديث في الجمعة الماضية عن الأمن وحاجة الأمة إليه، وعن حال أمة من الأمم إذا فقدت الأمن ليلة أو يوما من أيامها. وأعظم درجات الأمن الأمن في الدين، الأمن على الملة، الأمن على المعتقد، الأمن على الشريعة، الأمن على العبادة. ولأجل ذلك امتن الله جل وعلا على بني إسرائيل يوم أن نجاهم من كيد فرعون وبطشه ومكره، فما كانوا يأمنون على دينهم وأنفسهم. وخذوا مثالا مما ورد في القرآن على أمة من الأمم لم تجد أمنا في دينها، قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، لم يجدوا حرية يستطيعوا بها أن يتقدموا بخطى ثابتة ربيطة الجأش إلى اعتناق هذا الدين. لأجل ذا ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف وعلى وجل وعلى رهبة أن يكتشف فرعون أمرهم فيقتلهم. ولأجل ذلك كانت أوامر الطاغية، كانت أوامر المستبد، كانت أوامر فرعون أن قال: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وكانت منة من الله يوم أن نجى المستضعفين من كيد فرعون وبأسه: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لقد كان البلاء بتلك الأمة على زمن ذلك الطاغية يجسد صورة من حال صعبة شديدة، يوم أن لم يجد القوم أمنا يأمنون به، فما تجرأ إلا قليل منهم أن يؤمنوا على خوف من ذلك. لقد كانت معاناة صعبة، بل إن ذلك البلاء عاد بأثر رجعي حتى على الأطفال وحتى على الأجنة، فبات فرعون يقتل أطفال بني إسرائيل عاما ويستحيي بعضهم عاما، حتى لا تفنى الثغرة والخدمة لأجل خدمته وحاجته، ويقتلهم عاما آخر خشية أن يكون النبي الموعود به من بينهم. أي أمن عاشه أولئك القوم! ولكن لما من الله عليهم وأخرج وبعث لهم موسى ورفع به الظلم والظيم عنهم، ما كان من بني إسرائيل بعد تلك النعم إلا العناد والمكابرة والإصرار على الضلالة. أيها الأحبة، لما كانت قضية الأمن في الدين مهمة جاءت الشريعة بحفظها وتحقيقها، ولأجل ذا كانت من أعظم مهمات الوالي أو الحاكم أو الإمام، كما نص على ذلك الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية، قال إن من أوجب واجبات الحاكم والإمام أن يحفظ الدين والملة على أصولها، فلا يأذن ببدعة ولا يسمح بما يخالف الشريعة أو يقدح في أصول العقيدة، هذا من كلامه أو بمعناه. أيها الأحبة، وإن شئتم نقلة يسيرة إلى زمننا وواقعنا المعاصر، انظروا حال إخواننا في الاتحاد السوفيتي في روسيا، وقد جثمت الشيوعية بكلكلها على صدور المسلمين في تلك البلاد 72 عاما، جثموا على صدورهم حتى ظن الظانون أنه لم يبق أحد يعرف لا إله إلا الله أو يعرف الفاتحة أو آية من كلام الله أو حديثا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لما تكفل الله بحفظ هذا الذكر وضمن طائفة منصورة على الحق إلى يوم القيامة منتشرة في أصقاع المعمورة، جعل لهذا الدين رجالا يتربون عليه وينشئون صغارهم عليه حتى في الأقبية وتحت السراديب. أخبرنا عدد كثير بل متواتر ممن ذهبوا إلى قازاخستان وطشقند وتركستان وكثير من بلاد الاتحاد السوفيتي سابقا، قالوا وجدنا أمة مسلمة ووجدنا عددا من المسلمين حفظوا القرآن في المساجد، ليس ثم مساجد، في حلق الذكر ليس ثم حلقة ذكر، إذن أين حفظوا وأين درسوا اللغة؟ حفظوها في الأقبية وتحت السراديب، يقف واحد على فتحة فوق سطح الأرض من فوقها سجاد أو خشب أو لوح كأن ليس تحت الأرض شيء، واثنان أو ثلاثة تحت الأرض يقرؤون القرآن ويحفظون الآيات ويتدارسون الحديث. هذا دين محفوظ، هذه ملة ماضية، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. نعم أيها الأحبة، تلك صورة من صور الخوف على الدين وعدم الأمن لأولئك الذين أرادوا أن يتمسكوا، وفي المقابل عبرة لنا يوم أن نجد أمة من وجد القرآن عندها فهو حكم فحكمه الإعدام، ومن وجد متلبسا بحلقة أو دراسة شرعية فحكمه الإعدام، وما حول ذلك فحكمه السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة. نعم، ما كان هذا الكلام في زمن موسى وفرعون، بل في هذا الزمن القريب، ومع هذا كله ما نفع روسيا رؤوسها ولا طائراتها ولا قنابلها، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، ما كنا نظن، بل إن كثيرا ما كانوا يظنون بسقوط روسيا فضلا عن غيرها، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظن الروس أن الكي جي بي، أن المخابرات، أن الرؤوس النووية، أن عابرات القارات، أن الطائرات، أن أجهزة التسلط، أن كل وسائل ملاحقة أمنية لجريمة أو غيرها ستحفظ هذا الكيان من السقوط، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. لقد كانت الرادارات حوامة حول حدود تلك القارة، فإذ بالقنبلة تنفجر من تحت صنم لينين، إذ بالهاوية تنفجر من تحت تمثال تروتسكي وفريدريك إنجلز وبغاة الشيوعية الذين ذبحوا وعاثوا وعاثوا خلال الديار وقتلوا تقتيلا. أيها الأحبة، لقد كان الناس في زمن مضى وإلى يومنا هذا لا يأمنون على دينهم، فإن كنا في أمن على ديننا كما نرى ونشاهد اليوم فلنحمد الله على هذه النعمة ولنحافظ عليها، وإن الأمة لا تزال بخير ما دامت عزيزة بدينها، رافعة رأسها به، مظهرة لشعائرها، لا تخاف في ذلك أحدا أبدا. لقد ابتلي بهذا الأمن حتى الصحابة رضوان الله عليهم. عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الرجل قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالميسار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. جاء خباب وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردة في ظل الكعبة، فجاء خباب وكشف عن ظهره ليري رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار الكي، نفطات من قيح ودم وصديد على جلده، كانت سيدته تعذبه ويشكو إلى رسول الله ما لقي، فقال له صلى الله عليه وسلم: هذا لقد كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فينشر بالمنشار فيفرق فرقين أو قسمين أو اثنين، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، بل لقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقالوا: يا رسول الله، أحدنا لا ينام إلا وسلاحه تحت رأسه، لا يبول إلا وسلاحه على كتفه، متى نأمن؟ متى نصر الله؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أيها الأحبة، لقد مس النبي وأصحابه البأساء والضراء وزلزلوا زلزالا شديدا، كانوا على خوف حتى في أمر دينهم، مكثوا زمنا في مكة لا يصلون إلا خفية ولا يلتقون إلا خفية، حتى أعز الله دينه بالفاروق بالإمام الأواب شهيد المحراب عمر بن الخطاب، فلما آمن واعتز بإيمانه الدين ذهب إلى قريش وقال: يا معشر قريش، أما تعلمون أني آمنت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال أبو جهل: حاشاك ذلك يا ابن الخطاب. فقال: بل هو ما سمعت يا عدو الله. ثم عاد إليهم وقال: إني مهاجر هذا اليوم سالك بطن هذا الوادي، فمن أراد أن تسكله أمه فليلحقني ببطن هذا الوادي. هجرة علنية وتحد بقوة إيمانية، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. تلك صور من أن أمة الإسلام وخير البرية عاشوا صورا من الخوف على دينهم، على معتقدهم، على ملتهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ويرفع يديه في غزوة بدر ويلح على الله حتى سقط رداؤه عن عاتقه، وأبو بكر الصديق رضي الله الله عنه يقول له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك إن الله منجزك ما وعدك. والرسول يقول والدمع يتحدر على وجنته الشريفة اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم أبدا. يا عباد الله الأمن على الدين، الأمن على العبادة، الأمن على الملة، الأمن على الصلاة، الأمن على العقيدة من أعظم صور الأمن ودرجات الأمن، فحافظوا على ذلك وانتبهوا إليه. ثم اعلموا أيها الأحبة أن الأمن على النفوس من ثمرات الأمن أيضا، بل إن الشريعة جاءت بحفظ هذا، لذا حرم الله قتل النفوس وإزهاقها، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات القاذفات بصاحبها في النار، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، رواه البخاري ومسلم. إن دم المؤمن عظيم خطير جليل. قال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، رواه النسائي والترمذي، والحديث حسن. أيها الأحبة بل أعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة فنظر إليها نظرة الإكبار والإجلال وتعظيم شعائر الله، فقال ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمته، أعظم من حرمتك، لحرمة المؤمن ماله ودمه أعظم من حرمة هذه الكعبة، أخرجه ابن ماجه. أيها الأحبة إذا كان هذا شأن دم المؤمن وشأن روحه وشأن نفسه، فتخيلوا أمة لا أمن فيها، كم من طلقة عشواء على صدر بريء، وكم من سهم طائش على مقلة بريئة، وكم من دم يراق، وكم من جرح ينزف، وكم من قتلى ومشردين ليس لهم ذنب ولا جريرة. أيها الأحبة ما ظنكم لو أن أمة من الأمم، لو أننا عشنا بلا حاكم أو إمام، من الذي يقتص من القاتل؟ من الذي يقوم بالقرض لأولياء المقتول؟ من الذي يقيم القصاص؟ من الذي يجيء بالقاتل قد غطيت عيناه وغلت يده إلى كتفه، ثم يجسم به في ساحة العدل وتسلط إليه فوهة البندق، فوهة البندقية، أو يسل السيف على رأسه ثم يضرب ضربة يتدحرج رأسه بعدها، والناس ينظرون وهول المشهد وفجاعة المنظر تقول لكل نفس شاهدة ولكل أذن سامعة إن هذا جزاء من اعتدى على دم مسلم أو حرمة ماله ونفسه. أين سيوجد هذا؟ وأين سيكون هذا لو اختل الأمن على مشهد وعلى ملأ في ساحة عدل أمام الناس؟ هل يوجد هذا عند الأنظمة القانونية؟ محام بارع يجعل القاتل بريئا ويجعل البريء متهما ويحول القصاص إلى حكم بخمس سنوات أو بعشرة آلاف من الجنيهات أو الدولارات أو الريالات أو غير ذلك، سمي ما شئت من عملة، المهم أنه إن لم يوجد إمام وحاكم تهابه الأمة، إن لم يوجد علماء لهم سلطة على العامة والرعاع، إن لم يوجد قضاة يشتركون في مجالس مشتركة فيكونون مؤتمنين على كل قطرة دم يحكمون بها ولها وعليها، على كل جارحة يقتصون منها فيما اعتدت، ضاعت الأمة. لا يوجد قصاص ولا محكمة ولا أمن حينما يختل الأمن ولا ينضبط الناس بإمام أو حاكم أو أمة منظمة مرعية. لا يصلح الناس فوضى، لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا، تحيا الأمور بأهل الخير ما صلحت. تبقى الأمور بأهل الخير ما صلحت، وإن تظل فبالأشرار تنقاد. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شرارنا يا رب العالمين. أيها الأحبة، وحينما يوجد الأمن فالناس يأمنون على دينهم وأنفسهم ودمائهم، ويأمنون على أموالهم. ولأجل ذا حرم الله السرقة وجعل حد السارق أن تقطع يده. والسارق والسارقة، يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. تلك اليد العابثة، تلك اليد المختلسة، تلك اليد المتسللة التي فتحت بابا أو حفرت جدارا، أو تلك الرجل التي تسورت سورا، لا بد من قطعها. لا بد أن يأمن الناس على أموالهم وأمتعتهم، وحينما لا يوجد إمام، وحينما لا يوجد حاكم، وحينما تضطرب الأمور فلا تدري أمة هل تدافع أعداءها على حدودها في الخارج أم تحفظ أمنها في الداخل. من الذي يقطع يد السارق؟ من الذي يقطع رجل المتسور؟ من الذي يقيم حد الحرابة؟ أيها الأحبة، هذا من الأمور التي ينبغي أن يفهمها الكبار والصغار، والشباب خاصة، وجيل الصحوة على وجه الأخص، حتى نحفظ المجتمع ونبني أسسه ونقيم جدرانه بطريقة تحفظ كيانه ولا تهدم بأي حال من الأحوال أركانه. أيها الأحبة، إن مسألة الأمن على الأموال مسألة مهمة. نعم، في القرآن حد السرقة، وفي الحديث حدود أخرى، لكن إذا لم يوجد إمام يقيمها ويقوم بها، فمن ذا الذي يقيمها؟ من ذا الذي يحكمها؟ إن القرآن موجود في كل الدول العربية والكافرة والإسلامية وغير الإسلامية، لكن من الذي يقتل القاتل؟ من الذي يقطع يد السارق؟ من الذي يقيم حتى الحرابة؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. من الذي يقوم بهذه الحدود؟ لا يظنن ضال أو يتوهمن متوهم أن ذلك لا يكون إلا في أمة لا منكر فيها، لا كبيرة فيها، لا معصية فيها، بل إن هذا كله يقام بحمد من الله ومنه، على الرغم من وجود بعض المنكرات والكبائر والمعاصي شأنها أن يواجهها العلماء والولاة والدعاة بالإنكار وتحذير الناس منها، حتى لا يقول قائل: هذا كلام جميل في غير محله، إذ أن ذلك لا يكون إلا في مجتمع معصوم أو في مجتمع لا توجد فيه الكبائر والصغائر. لا، وألف لا من خلل في الفهم أوتينا، من انتكاس في المفاهيم أوتينا. وإذا اختل الأمن فلا أمن على دين أو معتقد أو مال أو نفس ولا مال أيضا. لا أمن على الأموال لو اضطربت أحوال الناس في أمنهم. هب مثلا افترض جدلا أن أحوال الناس في يوم من الأيام اختلت، فجاء غاشم وضال وأحرق سجلات جمعت وثائق الناس وأملاكها. أصبح الناس يملكون وثائق، الكثير الكثير منهم يملك وثيقة لا قيمة لها. إذا لم يوجد لدى الوالي والسلطان أو نواب الإمام ما يسبق توثيق هذه الوثائق والصكاك أو الصكوك التي في أيديهم، لو اختل الأمن لجاءك من يخرجك غدا من بيته بصك عليه ختم مزور وقال: هذا بيتي. فإذا ذهبت لتنازعه أو تحاكمه أو تجادله ما وجدت سجلا ترجع إليه لتعرف أن ذلك لك أو له، أو أن هذا أصلي أو مزور. ولذا جاءت الشريعة مع العناية بالأمن الديني وإقامة الأمن في النفوس قبل إقامته على الأجسام على الأرض والمباني، جاءت الشريعة بحفظ حقوق العباد. لا يظنن أحد أن شأن الأموال هين. الأموال من غلها جاء يوم القيامة بما غل، من اختلس من بيت المال جاء جاء يوم القيامة بمغفلة، قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى كتفه شاة سيعر أو بقرة لها خوار أو بعير له رغاء. من غل يأتي بما غل يوم القيامة: أرض، سجادة، ابساط، سيارة، قليل، كثير، خذ واستكثر مما شئت. إنما الحساب بين يدي رب العالمين يوم تبسط السجلات والصحائف ويوضع كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الأموال ليست هينة، لأجل ذلك افترض الله فيها الزكاة، وأثنى الله على الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وأثنى الله على من تصدق ولم يتبع صدقته منا ولا أذى، وجاءت الآيات بحفظ الحقوق. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب كاتب بالعدل. إذا قرأت في المحكمة لوحة تقول كتاب العدل أو كاتب العدل، فذلك تنفيذ لهذا المضمون: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق ولا يبخس منه، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق ضعيفا أو سفيها أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. آيات بينات في التوثيق في الكتابة، ولا يأبى الشهداء في الشهادة في الرهن، فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أيها الأحبة، شأن الأموال عظيم، فإذا اختل الأمن فما تدري أين سيكون ماله، في بيت فلان أو علان أو عند ظالم أو لص أو قاطع طريق. أيها الأحبة، لو اختل الأمن من الذي يحفظ حقوق الناس؟ من الذي يرد للناس أموالهم؟ من الذي ينصف المظلوم من الظالم؟ من الذي يرد المغصوب إلى صاحبه ويردع الغاصب عن أموال الناس؟ ولو اختل الأمن لا نشرت وأبيحت وظهرت وروجت ألوان من الأمور التي تضلل على العقول والأموال. إننا هنا نجوب هذه المدينة ونجوب هذه الجزيرة، ما رأينا بحمد الله دكانا يباع فيه الخمر، وما رأينا حانوتا يباع فيه ما يسمى بالشراب الروحي، وما رأينا حانة أو ماخورا للدعارة. نعم، يوجد من يشرب الخمر سرا، يوجد من يشرب الخمر سرا متسترا. من رأى منكم منكرا؟ إنما الأمة محاسبة على ما رأت، محاسبة على ما ظهر، محاسبة على ما فشى. أما من عصى الله سرا بينه وبين نفسه لا يعلم الناس به، فذلك ذنبه على أم رأسه، لأن المعصية إذا اختص بها صاحبها نزل البلاء على أم رأسه، ولكن إذا ظهرت عم البلاء والشؤم بها من حولها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيها الأحبة، حرم الله جل وعلا كل مسكر وكل خمر وكل قمار. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه الحاكم وصحح سنده. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر كان حقا على الله أن يسقيه من رذغة الخبال. قيل: وما رذغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، عصارة أهل جهنم. أيها الأحبة، أنتم مع ما ترون من تشديد أمني أو جهود أمنية ترون وجود من يتعاطون المخدرات ويتبايعونها ويروجونها ويهربونها وينشرونها، بل وربما فدى أحدهم بذلك نفسه وروحه. وأطلق النار على رجال الأمن، ويعلم أن النار سوف ترتد على صدره من فوهات أسلحتهم. هذا مع وجود أمن وشرطة ونظام، فما بالك لو اختل هذا؟ ما بالك لو اختل هذا؟ والله لو اختل الأمن لوجدت الخمور في الأزقة، ولوجدت المخدرات في العرصات، ولوجدت الفساد والمنكر أشد ما يكون علنا انفهار النهار، وكل يحمي فساده بسلاحه، وكل عصابة تحمي سلاحها تحمي فسادها ومنكرها وخمرها ومخدراتها بقوة سلاحها. إذن فانضباط الناس وبقاؤهم في ظل أمن آمن وطمأنينة مطمئنة وظل وارف وادع يحفظ هذا كله. وحينما يختل الأمن أيضا فلا تسل عن جرأة المغتصبين على فرش الناس ودورهم، وكم سمعنا في كل بلد، وقد سمعنا حالات بفضل الله أندر من النادرة عن أناس اغتصبوا أو اختطفوا، ولكن هذا مع وجود سلطة ربما قتلت وأعدمت وأزهقت الروح وسفكت الدم مقابل جريمة الاختطاف والاغتصاب، وربما رجمت وجلدت وغربت حال الزنا. فما بالك لو أن الأمر أصبح هملا وأصبح الناس كل يذود عن نفسه بقدرته أو بعصوبته أو بقبيلته أو ببني عمه، لعاش الناس شريعة الذئاب والغاب، كل يعدو على من دونه، وكبار الأسماك تأكل صغارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله جل وعلا قد جعل في هذا القرآن وعلق برقبة الإمام تحكيمه في كل أمر، ومن بين هذه الأمور أن تحفظ الأنساب وأن تقام الحدود على الزناة وعلى من تعدى على بيوت الناس وعوراتهم وأستارهم. قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حرم الله جل وعلا الطريق الذي يوصل إلى ذلك فقال: ولا تقربوا. وشرع أن يجلد الزاني إن كان ذكرا ويغرب، وشرع أن يرجم بالحجارة حتى يموت، ونفذ صلى الله عليه وسلم حد الرجم بنفسه على مشهد من الصحابة. وقد تعجب من هذا، لله حكمة، ولعل منها حتى لا يقول النقائل: أيرجم حي بالحجارة حتى الموت؟ هذا من باب التخويف، لكنه وإن تصور عقلا فإنه ممتنع الفعل. الجواب لا، فلقد فعله صلى الله عليه وسلم وفعل. تعرفون قصة المرأة التي جاءت قالت: يا رسول الله إني حبلى من الزنا فطهرني، فأعرض عنها فأقبلت عليه من كل جهة، قال: اذهبي حتى تضعي جنينك، فجاءت بالجنين قالت: وضعت فطهرني، فقال: اذهبي حتى تفطميه. تعريض لها أن تستر على نفسها وأن تولي ولا تعود. فجاءت وفي فم الصغير الرضيع كثرة خبز، دلالة على أنه استغنى بالطعام عن الرضاع. فدفع النبي وليدها إلى أحد الصحابة يكفله، وأمر بها، فشدت عليها ثيابها وحفرت لها حفرة وجمعت الحجارة فرجمت رضي الله عنها. فلما نال أحد الصحابة منها بكلمة يوم أن طاش شيء من مخها أو دماغ رأسها على ثوبه، قال: لا، لقد تاب التوبة، يقوله صلى الله عليه وسلم: لو قسمت على أهل المدينة لوسعتها. شهادة، كرامة، إيمان، ودرجة عالية يشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يأتيه الوحي من السماء يبشرها النبي أن الله قد تاب عليها. الله أكبر. بل ليست توبة بحجم ذنبها، بل بحجم ذنب أهل المدينة كلهم جميعا. ومثل ذلك فعل بماعز رضي الله عنه، لما رجم بعد أن أعرض النبي عنه صلى الله عليه وسلم يردده: لعلك قبلت، لعلك فاخلت، لعلك لمست مسست. وما عاد ماعز، وما زال ماعز رضي الله عنه يردد بكل حرقة وشوق إلى أن يطهر بدنه. قال ابن القيم: ولله حكمة، أن البدن الذي تلذذ بجميع أجزائه حال المعصية فإن العقوبة من جنس العمل أن يقع العذاب على سائر أجزاء البدن، والله عليم حكيم، وكان من شأن توبته ما كان. إذن جاءت الشريعة بهذا، وقبل سنين ليست قصيرة في هذا العصر، ربما قبل 30 سنة تزيد قليلا، كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قاضيا، وجيء بامرأة مؤمنة طاهرة تائبة معترفة بما حصل منها، ولما ثبت عليها الحد الشرعي جيء بها، ووقف الشيخ متع الله به ورمى أو وقف والناس يرمونها بالحجارة، ثم مكث متع الله به ساعة يدعو لها. يقول لي هذا رجل كبير في السن ممن يعرفون سماحة الشيخ، قال: كانوا يرجمونها والشيخ يدعو لها بالمغفرة بالتوبة، يدعو لها بالجنة. ولما حملت مكثت رضي الله، مكث متع الله به وجمعنا به في الجنة وغفر له، مكث يدعو لها يدعو لها يدعو لها حتى تفرق الناس، ولا زال يدعو لها، حتى قال بعض من له علاقة بها: لفرحتنا بدعاء الشيخ لها على ما كان من إقبالها وبذلها نفسها لله كان شيئا كثيرا عظيما. أيها الأحبة، نعود إلى أصل موضوعنا. لو اختل الأمن لا تسأل عن حال الناس في باب الزنا. وأنتم ترون مع تعدد وسائل الاتصال والاختلاط، فيا دعاة الاختلاط، والله لو حيلة، لو خلي بينكم وبين ما تشتهون في هذا المجتمع لما تركتم صغيرة ولا كبيرة إلا علوتموها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا مما يضمن هذا الأمن أن لا يتعدى أحد ولو بكلمة على آخر، فمن قذف مؤمنة أو مؤمنا فعليه حد القذف. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أيها الأحبة، ومن ذا الذي يمنع أحدا من أن يظلم أحدا أو يضربه أو يمد يده عليه ولو بلطمة أو لكمة أو قليل أو كثير؟ جاء الوازع في النفوس قبل القانون والنظام. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. ومع ذلك فإن من سبك أو شتمك فأثبت هذا ببينة بشاهدي عدل، ثم عليك بالمحكمة المستعجلة. إن أبيت إلا أن يقام عليه العقوبة الشرعية ولم ترغب بالعفو عنه، أما إن رغبت أن تكون من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وإن رغبت أن تتمثل بقول الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فلك ذلك، وأنت حينئذ منعم متفضل على هذا بذلك. لقد حرم الله هذا الظلم في أدنى قليل أو كثير أو قطمير أو صغير، بل إن الله جل وعلا قال كما في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري عن ابن عمر. بل نهي الحكام والولاة والأمراء ومن تولى سلطة أن يظلم، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الشرع العظيم قد منع الظلم من كل صغير وكبير. ولو حصل من أحد ظلما، لو حصل من الوالي أو الأمير أو الحاكم ظلما، فإن ذلك لا يسوغ الخروج عليه ولا يأذن بخلع بيعته ولا تأليب الناس ضده ولا جمع السلاح لحربه ولا استباحة عرضه، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من نعم الله جل وعلا أن مكن لنا في هذه البلاد اجتماع شمل، ولو شئتم لعدتم بالذاكرة عقودا وليست قرونا، عقودا قريبة، لتروا كيف كان الناس لا يحجون إلا مجتمعين خشية قطاع الطرق. وربما قتل الرجل يوم أن كان في مذهبه أو في عيبته أو في خرجه قليل من التمر أو البر أو الشعير، سواء ظن الباغي أو العادي أن ذلك تمر أو زكيبة فيها ذهب أو فضة. ما كان الناس يأمنوا على أنفسهم، ما كانوا يطمئنوا على أنفسهم إلا يوم أن مكن الله هذه الوحدة وجمع الله هذا الشمل. ونسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لمؤسس هذه البلاد وأن يجمعنا به في الجنة، وأن يعفو عنا وعنه، وأن يتجاوز عنا وعنه، وأن يغفر لنا وله، وأن يصلح ذريتهم، وأن يجمع شمل المسلمين والعلماء والدعاة والحكام من بعدها، وأن لا يفرح على أحد عدوا ولا يشم تابع بأحد حاسدا. والله أيها الأحبة، إنا لننعم في أمر يحاسب عنه غيرنا، إنا لننعم في أمر يحاسب عنه غيرنا، فاحمد الله على هذه النعمة. وإن الناس كحبات عقد في سلك، تخيل عقدا فيه آلاف الحبات، أو ما يسمى بالسبحة مثلا، عقد فيه آلاف الحبات وخيطه واحد. إن الولاة والحكام هم ذلك الخيط، وإن الرعية هم ذلك العقد، فإذا لان الخيط أو انقطع انظر كيف تتناثر حبات العقد. أقول هذا وإني والله لأنظر أمرا يدركه بعضكم ويفقهه بعضكم، ويكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي. إن من لا يفهم بالإشارة لا حاجة لنا إلى فهمه، وإن اللبيب لبالإشارة يفهم. أدركوا هذه المعاني حتى لا يأتين يوم نقول فيه كما قال أهل الصومال: يا ليت الأمور تعود على ظلم كنا نشكو منه والآن عدنا نتمناه. عتبت على سعد فلما تركته وجربت أقواما ندمت على سعد. أيها الأحبة، أسأل الله ألا يرينا يوما نتمنى فيه سابق عهدنا، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا، نسأل الله أن لا يبقي أحوالنا على ما نحن عليه، بل نسأله أن يزيد الخير فينا، وأن يذهب الشر عنا، وأن يمحق المنكر من بيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن حدود الله لخير لهذه الأرض من كل ربيع وغيث، حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حديث حسن أخرجه ابن ماجه. أيها الأحبة، إن من واجبنا أن ندرك ذلك وأن نفهمه، وحينما نتخبط يمنة ويسرة بحماس وغير حماس، بعاطفة وعاصفة، بعلم وجهل، بفقه وغير فقه، فكأنما نحمل معاول لنهدم بها بيوتنا، فكأنما نأتي بخراطيم المياه على بيوت الطين لتنهار من أساسها، فكأنما نسير بالفتنة ونحن لا نعلم. أيها الأحبة، إن من يشكك في هذا الكلام أو ينازع فيه أدعوه ومتكفل بتذكرته ومتكفل بنفقات نقله أن يخرج معي أو مع من شاء في جولة على الشريط الحدودي لهذه البلاد. جر على خفر السواحل وتجول مع سلاح الحدود وانظر ما هي الحدود التي بينك وبين دول عديدة. كم يحدك من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب؟ أتظن أن ما تنعم به في داخل الوطن أو في داخل البلاد جاء عبثا أو هملا؟ ذلك بفضل الله أولا، ثم بفاتورة أمن تدفع. أيها الأحبة، كما رأيت، ولا أقول ذلك والله إلا حسبة لله، تدفع بثمن باهظ. الشريط الحدودي للمملكة على البحر الأحمر كم كيلو؟ الشريط الحدودي المتاخم على حدود العراق والشام والخليج كم؟ الشريط الحدودي المتاخم للجنوب كم؟ أيها الأحبة، إن نعمة الأمن ومسؤولية الأمن ليست مسؤولية الحاكم وحده، ولا سلاح الحدود وحدها، ولا خفر السواحل وحده، ولا مسؤولية العالم وحده، بل مسؤولية الجميع. والأمن أمانة، ومن رأى أمرا فيه خلل في الأمن فسكت عليه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إياكم أن تظنوا أن مسألة الأمن هينة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من عنده. أسأل الله أن لا يلبسنا شيعا، أسأل الله أن لا يذيق بعضنا بأس بعض. أريدها بكل جرأة وبكل صدق لمن شكك في هذا الكلام أن يركب سيارته إن استطاعت أن تمشي على أحجار ورمال لكي تستعرض الحدود أو جهة من الحدود. كم بينك وبين من حولك من البلاد التي تربطت بك وتفرحت بك يوم أزمة الخليج، ودلت طوهات الدبابات عليك ونصبت الصواريخ على مدنك؟ فيا عبد الله، أتريد أن يصبح الحمى مكانا لكل قبر من دون الله يعبد، أو مكانا لكل ضريح ينحر له، أو مكانا لكل صوفي مخرف يتمسح الناس بدعوى بركته أو بزعم دفعه للشر أو جلبه للخير؟ احفظوا ما أنتم فيه من الخير واجتهدوا، وضعوا أيديكم في أيدي علمائكم وولاة أمركم ودعائكم ودعاتكم، فاحفظوا ما رأيتم من خير وزيدوه، وأنكروا ما رأيتم من شر وأنكروه. وإن الأمن قبل كل شيء هو في النفوس، فمن كان يحمل نفسا آمنة جمع مجتمعا مؤمنا، ومن كان يحمل نفسا خبيثة أجمع أو جمع مجتمعا خبيثا فزعا. قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيما يرويه فضالة بن عبيد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم؟ أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أيها الأحبة، عود على بدأ، لا نظن أن الأمن الذي نحن فيه هو بأسلحتنا أو بعتادنا أو بجنودنا ودباباتنا، فالأمن من عند الله أولا، وما تلك إلا أسباب قد سنها الله جل وعلا ثانيا. وإذا كثرت الذنوب وفشت المعاصي وظهرت المنكرات وسكت الغيورون وقل الآمرون وتباهى الفجار والمفسدون، فلا تسل عن الفساد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم عليك بالمرجفين والمنافقين، اللهم من أراد بنا في هذه البلاد فسادا، اللهم من أراد بعلمائنا فتنة، اللهم من أراد بولاة أمرنا مكيدة، اللهم من أراد بشبابنا انحرافا، اللهم من أراد بالفتيات اختلاطا في الوظائف والتعليم، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واصرفه عنا وعليك به وأبعده عن أرضنا يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم اكفنا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا لا تشمت بنا عدوا ولا تفرح علينا حاسدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وفرج عن المسجونين أهل الزنازين واحفظ ذرياتهم وأسرهم يا رب العالمين، وانتقم للمظلومين من الظالمين، وعجل نصرتك لعبادك المستضعفين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء وعن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.